لك في العربية السعودية تقدم مجالس العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. مجالس العلماء برنامج أسبوعي من تقديم محمد بن هاشم المالكي. البرنامج من اعداد واخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوة الايمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلماء، أرادين أن تقضوا معنا من خلاله وقتا ممتعا وعامرا بذكر الله عز وجل. أحبتنا الكرام، في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بواسطة الرياض أقيمت محاضرة بعنوان الاختلاف المذموم وأثره السيء على الأمة، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح البصير. مستمعينا الكرام، تحدث في بداية المحاضرة فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح البصير قائلا: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المبعوث بين يدي الحق بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا طيبا، وأن ينظمنا في سلك الطائفة المنصورة الظاهرة الناجية من الفتنة في الدنيا ومن العذاب في الأخرى، ثم إن الموضوع الذي سمعتم التنويه عنه من الأهمية بمكان، لأنه يشخص داء من أدواء الأمة ويحدد علاجه ويعمل على وقاية المسلمين من شؤمه وشره. فإن الاختلاف المذموم شؤم وشر وفتنة وضلالة، وتعلمون أن العرب وغيرهم من الأمم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جهالة جهلاء وضلالة عمياء وغي وحلكة، فمن الله عز وجل على الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، فأمره الله تعالى بالدعوة إليه والجهاد في سبيله والصبر على ذلك ابتغاء وجهه. صبر هو بمن اتبعه من المؤمنين، ففتح الله له الأسماع والقلوب والأوطان، وأظهر له دين الإسلام حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله لله تعالى. ولقد امتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، مذكرا لهم بما كانوا عليه قبلها، قبل البعثة والهدى إلى ما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكثيرة هي الآيات التي تذكر بنعمة الله عز وجل على عباده، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من الهدى ودين الحق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها جماعة من أصحاب من الأنصار الذين لم يعطهم من الغنيمة لأمر يقصده صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال لهم: ألم أجيكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، حتى قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحاله؟ فأظهر الله تعالى دين الإسلام وهدى به خلقا كثيرا من الأنام، ورفع به شأن أهل الإسلام حتى صاروا كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصاروا بهذا الدين العظيم سادة الناس وأئمة الناس وهداة الناس، وظهرت محاسن هذا الدين وكمالاته، وتحققت به نعمة الله على العباد كما قال تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال لمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه وأشرف رسله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أمرت أن أكون أول المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وحظ الله جل وعلا أهل الإسلام على أن يجتمعوا عليه ويستقيموا عليه وأن يحذروا التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فكثرت وتوالت النصوص من الكتاب والسنة على أمر الأمة بالاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة وأن ذلك من شكر وحفظ النعمة ونهيهم عن التفرق والاختلاف فيه. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاضة لأهل الإسلام على أن يستقيموا على الدين ويلزموا جماعة المسلمين ويحذروا ممن يسعى في تفريق الدين وتحزيب المسلمين. وأنبأ الله عز وجل هذه الأمة من الاختلاف السابق تحذيرا من الاختلاف اللاحق وأن من قبل هذه الأمة اختلفوا في دينهم. وليس المراد بالاختلاف الاختلاف في أمر الدنيا أو الاختلاف في المسائل العملية إذا لم يترتب عليه حب وبغض وموالاة ومعاداة فإن الاختلاف بين البشر أمر عادي باختلاف عقولهم وتباين طباعهم وتنوع شهواتهم وحدود الأهواء فيهم فهم مختلفون في العقول وما يتبع ذلك اختلاف في الخلق ولكن أمروا عند الاختلاف أن يتراجعوا فيما بينهم وأن يصلحوا ما بينهم وأن يتوصلوا إلى الحق الذي يريدونه ويقصدونه. فالخلاف الذي حذروا منه ونهوا عنه هو الاختلاف في الدين الذي يكون به تفريق الدين وتحزيب المسلمين، اختلاف أهل الأهواء والشهوات الذي يجر أهله إلى القول على الله بغير علم وإلى تعطيل شيء من شرائعه وإلى الغلو في شيء من دينه وإلى الجور في الحكم على عباده. هذا هو الخلاف الذي له حل. وذكروا بما حصل من جنس في السابقين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على الدين، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، يعني فاختلفوا في الدين، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين فلما بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين من الناس من استجاب لهم ومن الناس من خالفهم وعارضهم. هذا الخلاف الذي وقع في أول الزمان بدأ بالمجاهرة بارتكاب بعض الكبائر ثم انتهى إلى الابتداء في الدين، ثم جر ذلك إلى الشرك برب العالمين والتعبد لله عز وجل بما لم يشرع وإعطاء شيء من حقه لأحد من خلقه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ويحذر من الفرقة، يدل على الفرقة السابقة ويحذر من الفرقة اللاحقة. فقال عليه الصلاة والسلام بما صح عنه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمعنى كل هذه الفرق متعرضة للوعيد، متعرضة للوعيد لما ارتكبته من القول على الله بغير علم ومن هجر السنن وإحياء البدع ومن البغي والظلم والخلق. وإلا فلا يلزم أن يكونوا كفارا لكنهم آخذون بأسباب الكفر في شعبة أو أكثر من شعب الكفر. فكثر التحذير من الاختلاف في الدين والفرقة، وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم منهاجه ما كان عليه، فإنه لما قال عن الفرق كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبشر صلى الله عليه وسلم أنه لم يخلو الزمان والمكان من قائم لله بحجة، حيث قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، يعني إلى قبيل قيام الساعة. وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فسر الغرباء بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وفي هذا كله الحظ على الاستقامة على الكتاب والسنة والتأسي بالصحابة رضي الله عنهم الذين هم السلف الصالح للأمة ومن كان على منهاجهم، قد جاء ذلك منصوصا صريحا في الحظ على اتباعهم وتحذير من سلوك غير سبيل، إذ يكون الحق تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جعلنا الله وإياكم من يتبعوا الصحابة بإحسان. وبالمقابل قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا كله من إنعام الله على العباد وإقامة الحجة على المكلفين في هذا الدين لأجل أن يسلكوا الصراط المستقيم ويتجنبوا سبل الجحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن نعمة الله على العباد أن جعل لهذه الأمة سلفا صالحا هم الصحابة رضوان الله عليهم، سبقوا إلى الإسلام فآمنوا وقت الغربة وصبروا حال الشدة وهاجروا وآووا ونصروا وحضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بدين الله عز وجل بحضرته عليه الصلاة والسلام في زمن الوحي، فما كان من عملهم موافقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أقرهم عليه وأثنى عليهم به، وما كان مخالفا لما جاء به نبههم صلى الله عليه وسلم وبين لهم وجه الصواب فيه، حتى جمع الصحابة رضوان الله عليهم بين العلم الصحيح والعمل الصالح، فكانوا على علم محفظ واعتقاد صحيح راسخ وعدم صالح وقول سديد وخلق حميد وجانب ما يضاد ذلك وقول فيه وما ينقصه ويقدح فيه. فعملوا بكل الدين يعني علموا كل الدين وعملوا به كله مخلصين لرب العالمين ومتأسين بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وبذلك صاروا أئمة الأمة وسادة الدنيا لأنهم سبقوا إلى كل ما يرضي الله عز وجل وثابوا عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى من اعتقاد أو قول أو خلق أو عمل. فلهذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه وأخبر أنهم رضي الله عنهم أمنة للأمة كما أنه صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه. فلذا أجمع المسلمون على التأسي بالسلف الصالح وأنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح من الأمة الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم وعمل بدين الله أمامهم وأمرهم ونهاهم وحظهم ووصاهم ونبههم وزجرهم فكانوا بحق أئمة الأمة. فهم السلف الصالح وهم القدوة خصوصا ما كانوا عليه قبل الاختلاف قبل قتل عثمان رضي الله عنه وما حدث بعد من الفتنة حين كانوا مستمعين متوافرين. ولا شك أنهم رضي الله عنهم عملوا بكل الدين لا شك وأن الدين كله يوجد في عملهم فما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة وما اختلفوا فيه فالحق مع أحدهم من شخص أو جماعة فينبغي أن ينظر مع من الحق بالدليل وأن يقتدى بمن أصاب الحق ويثنى عليه من أخطأ يعلم أنه مجتهد مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور لشرطه على طلب الحق وبذله وسعه في تحريه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يقولون فيهم إلا خيرا ويؤمنون ببرهم وعدالتهم وفقههم ويعرفون لهم سابقتهم وفضلهم وفضائلهم ويتأسون بهم في كل شيء من دين الله عز وجل. وكما أخبر الله ورسوله كما أخبر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الأمم السابقة فإن ذلك يتضمن التحذير من الاختلاف في هذه الأمة اللاحقة. وهذا معناه أنه لا بد أن يقع كما قال بعض السلف: مضى القوم ومن يراد إلا أنتم، مضى القوم ومن يراد إلا أنتم. قال تعالى: قل أنبئكم، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يهود لما قالوا أنتم شر الناس، قال: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعلى الطاغوت، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكبلة بالكبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: أمد لمن قوم إلا أولئك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الخلاف واقع في الأمة وقد وقع، والمخالفون مجانبون للحق، مجانبون للحق، وهم صنفان. الصنف الأول: من قال في دين الله تعالى بجهل غير علم ثم أصر على مقالته، فقالوا على الله تعالى وبدينه بغير علم. قد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصنف الثاني: من أساء التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وأساء الظن بالسلف الصالح من الأمة، لهم أصناف أيضا. فمن هؤلاء من نظر إلى نوع من الآيات أو الآيات والأحاديث إلى نوع من النصوص فآمن به واستدل به وترك مقابله من النوع الآخر، كالذين أخذوا بنصوص الوعيد ما توعد الله تعالى به العصاة وحكموا على أهل الكبائر بالردة والخروج من الإسلام وبالخلود في النار إذا ماتوا على كبائرهم. وقابل ذلك طائفة تأخذوا بنصوص الوعد ما وعد الله به أهل الأعمال الصالحة من المغفرة والجنة وغير ذلك، وغفلوا عن نصوص الوعيد. فالأولون يسمون الوعيدية هم الخوارج المعتزلة، والآخرون يسمون المرجئة. فكل نظرت إلى النصوص بعين عورة، لم اجتهدوا في الجمع بين النصوص، ومن هؤلاء من الطوائف المخالفة من ظن التعارض بين نصوص الكتاب بعضهما مع بعض، أو بين نصوص الكتاب والسنة، أو بين نصوص السنة، ففرقوا بين النصوص. ومنهم من ظن أن ظاهر دلالة النصوص باطلة، لأنه وقع في ذهنه فهم سيء، فالذين ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات تثبت تمثيل الله تعالى بخلقه في صفاته، ففروا من ذلك إلى تعطيل الله تعالى من صفاته وأنواع كمالاته. وهلما جرى اختلفوا في الأسماء والصفات، واختلفوا في الوعد والوعيد، واختلفوا في القدر، واختلفوا في مسمى الإيمان والإسلام، واختلفوا في المرتكب الكبيرة إلى غير ذلك، هم المخالفون للكتاب والسنة ولما عليه السلف الصالح من الأمة، وهم المختلفون في بينهم، فلكل مقالة تعارض مقالة الأخرى، بل لكل أحد منهم قول لكل يوم. هؤلاء هم المخالفون المذمومون، لأنهم جمعوا بين القول على الله عز وجل بلا علم، على الله وفي دينه بلا علم، وبين تضليل عباده عن هداه الذي أنزله على خلقه، وزعموا أن ما هم عليه هو الدين وأنه هو الحق، واغتروا وأعجبوا بذلك حتى تطاولوا على السلف الصالح، فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وفنون مقالاتهم التي هي تعبير عن ضلالاتهم كثيرة، وكلهم لم يوفق للاستدلال بالقرآن ولا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، ولم يهتدي بسلف الأمة الصالح في العلم والقول والعمل، بل يعلمون أنهم مخالفون ويصرون على مخالفتهم، ويعتبرون طريقتهم أسلم وطريقتهم أعلم من السلف الصالح وأحكم. تجمعوا بين الجهل والغرور، وهكذا تتنوع الضلالات، ضلالات هؤلاء المخالفين، فتكون في أصل من أصول الدين أو في أصلين أو ثلاثة أو أكثر. ومنهم من ضل في باب التوحيد والصفات، ومنهم من ضل في باب الشرع والقدر، ومنهم من ضل في باب التعامل مع العلماء والحكام، ومنهم من ضل في الحكم على عامة المسلمين، ومنهم من حمله جهله على ضلاله، ومنهم من حمله هواه على مجاراة أمثاله وعلى تلبس السلف الصالح وما كانوا عليه من الهدى والدين. هذا الخلاف المذموم، هذا الخلاف المذموم، لأن هذا الخلاف أدى إلى هجر شيء من النصوص الكتاب والسنة وترك العمل بها وتعطيلها، هذا أثر سيء وقبيح من آثار خلافهم وضلالهم. كذلك أدى إلى تحمير نصوص الكتاب والسنة ما لا تحتمل من الدلالة، فلووا أعناق النصوص وزخرفوا ليهم بالباطل حتى يروج على الناس ويظنون على عامة الناس ويظنون موافقة تأويله الباطل أو تحريفه بالباطل للكتاب والسنة. هذا ضرر. كذلك فإن أبطل بعض السنن وهجروها، ومن هجر سنة أداتها وأحيا مكانها بدعة، وهذا من شؤم ضلالهم وخلافهم. كذلك فإن من شؤم ضلالهم وضرره أنهم حزبوا المسلمين، فرقوا المسلمين شيعة، فحزبوا العامة ثم حزبوا من قدروا عليه من أهل العلم بواسطة الغيبة والنميمة وإساءة الظن وتحويل كلام العالم بما لا يحتمله أو الاستدلال المتشابه من قوله دون الرجوع إلى ما يعرف من سلوكه ومنهاجه ومحكم قوله، بل إنهم تطاولوا حتى زعموا القيام بالعدل بالمعروف والنهي عن المنكر، فنازعوا الحكام سلطانهم وحرضوا العامة عليهم وسببوا فتنا كثيرة ومصائب كبيرة. إذ لم ينصحوا للأئمة والأمة ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويدعوا إلى الله على ما توجبه الشريعة، وإنما على حسب مفاهيمهم الخاطئة وأهوائهم الضالة وتعصبهم لمتبوعيهم بغير حق وعلى غير هدى. كذلك فإنهم بهذه التصرفات أساءوا إلى الدين وشوهوه أمام العالمين، بل وجعلوا بعض المسلمين يبرقون منه لأنهم ابتدعوا لهم بدعة ورهبانية فما رأوها حق رعايتها، فملوا وسئموا وضجروا وانحرفوا وضرقوا من الدين. وكثيرة آثارهم المشؤومة على الإسلام وأهله، بل إنهم جروا الناس إلى أعظم من البغضاء والعداوة والهجران والقطيعة والجفاء، إذ حملوا بعض المسلمين على قتال بعض قتالا استبيحت به الحرمات وانتهكت به المحرمات وعطلت به الشرائع وظلم به الخلق. من تدبر تاريخ الطوائف الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم عرف ما جنوه على الإسلام وأهله، والصوفية وغيرهم عرف ما جنوه على الإسلام وأهله. ولذا توعدهم الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في خطاب أهل الإيمان: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال جل وعلا: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهؤلاء المخالفون مذمومون لما ارتكبوه من المخالفة ولما ترتب على مخالفتهم من الأضرار الكثيرة والأخطار الكبيرة على الإسلام وأهله، حتى إنهم أغروا أعداء الإسلام بالتسلط على المسلمين، وربما استجلبوهم وفتحوا لهم الأبواب ودلوهم على عورات المسلمين، كما حصل من سقوط الدولة العباسية وقبل ذلك في جلب النصارى إلى الشام وغيرها بلاد المسلمين. فإن هذا كان بفعل من هذه الطوائف المنحرفة الضالة، فجمعوا بين تشويه الدين وتظليم المسلمين وإغراء أعداء الدين بأهل الإسلام. فلهذا ينبغي المسلم الحذر من هذه الطوائف المخالفة التي اشتورت بالمخالفة ودعت إلى ما كانت عليه من المخالفة، وصرحت بترك الاستدلال بالقرآن العظيم وسنة النبي الكريم. فتارة يقولون نصوص القرآن ظواهر لفظية ظاهرها غير مراد لأنها تدل على الكفر، وتارة يقولون الأحاديث نوعان متواترة وأحاد، فالمتواترة إذا خالفت أهواءهم قالوا إنها ظواهر لفظية لا تدل على المراد لأنها بجعل تدل على ما لا يليق بجلال الله وعظمته فظاهرها كفر فيعطلونه، وأما أحاديث الأحاد فيقول هي أحاديث ظنية، ظنية الثبوت وظنية الدلالة، فلا يبنى عليها اعتقاد ولا عمل. إذا كان هذا قولهم في الأخبار القرآن والحديث فماذا يرجى منهم؟ ثم إنهم تطاولوا على الصحابة رضي الله عنهم فاتهموهم بالتقصير، بالتقصير في فهم الدين، بالتقصير في فهم الدين، ولو لم يتفرغوا له ولم يعطوه حقه من الفهم، وزينوا ذلك بقولهم انهم شغلوا بالجهاد في سبيل الله وغير ذلك. ولذلك استدرسوا على الصحابة فابتدأوا بدعة زعمها من الدين، ولم يكن من الصحابة رضي الله عنهم من يتعبد الله بها أو يأخذ بها ولو مرة واحدة. فتنقصوا الصحابة، تنقصوهم بمجموعهم وتنقصوا بعض أفرادهم، ومنهم من كفرهم كالخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه ومن كان معه، والروافض الذين يكفرون جمهور الصحابة الذين هم بزعمهم لم يناصروا علي رضي الله عنه وساعدوا غيره على الخلافة، وهكذا. فكل المتطاولون على الصحابة، وهكذا المعتزلة وأشباههم من الأقلانيين الذين يقدمون العقول أو المعقول على المنقول، مع أنهم يعلمون أن المنقول معصوم وأن المنقول عرضة وأن المعقول عرضة للخطأ وسوء القصد. فهؤلاء كلهم على طرف ضلالة، وبعضهم يقابل بعض. ولذلك أهل السنة والجماعة لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلم والاحتفاظ والقول والعمل والخلق، وأدوا الحق إلى مستحقه، فأدوا حق الله جل وعلا له خالصا، وأدوا حق النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وعرفوا للصحابة رضي الله عنهم فضلهم وفضائلهم وما خصهم الله تعالى به من الخصائص العظيمة التي أوجبت لهم الإمامة في الدين واقتدوا بها واعترفوا بفضل من تابع الصحابة على ما كانوا عليه من العلم والعمل والمنهاج، وردوا على كل مخالف مخالفة أهل السنة والجماعة، أئمة السنة والجماعة وأتباعهم، ردوا على المخالفين في الدين ردا بينا شافيا، استدلوا عليه بصريح الكتاب وصحيح السنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة، فما من ضلالة إلا ردوها وبينوا وجه الصواب فيها، وعدوا الرد على المخالف من أصول الدين، يتكرمون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنهم لم يكفروا هؤلاء المخالفين إذا لم يرتكبوا ما يكفرهم وتكتمل فيهم شروط التكفير وتنتفي عنهم الموانع. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي معكم إلى نهاية وقت البرنامج، حيث كان معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مجالس العلماء فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح البصير في محاضرة بعنوان الاختلاف المذموم وأثره السيء على الأمة، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بالرياض. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، لقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تستمعون.